هذا أيها الأحبة هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري رحمة الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث قوله مضمض واستنشق من كف واحدة، يعني كل الثلاثة من كف واحدة، وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة أن تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات، ولهذا ورد في بعض الصفات أنك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كفا آخر ثم كفا ثالثا، وهذا أيسر لأن الأول فيه صعوبة، أولا أن الماء لا يكاد يبقى في اليد يتسرب من بين الأصابع، والثاني أنك إذا تمضمضت ثلاث مرات من هذه الكف الواحدة فإنك سوف تحصل على ماء قليل ربما لا يعم جميع الفم، وكذلك الاستنشاق. ولهذا قال بعض الناس إن هذا صعب جدا ولا يمكن تحقيقه، الذي يمكن أن تكون ثلاث غرفات كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق. نعم باب ها؟ نعم عن الإدبار إذا كانت تخشى، أي نعم، المرأة إذا كانت تخشى أن يفسد رأسها فالظاهر أنه لا بأس لها تمره مرتين. نعم نعم صح نعم إذا ثبت فهذا هو الذي يرتاح له أكثر الناس اليوم. نعم نعم اي نعم نعم نعم اي نعم مضمضة واستنشق من كف واحدة فعلى ذلك ثلاثة، يعني المضمضة والاستنشاق. نعم باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال ما عندك شرح على على ما بنجي. طيب طيب قوله ثم تمضمض واستنثر، والكشميهني مضمض واستنشق، والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس. وقد ذكر في رواية مهيب الثلاثة، وزاد بعد قوله ثلاثا بثلاث غرفات، واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة. وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وهو صريح في الجمع كل مرة بخلاف رواية وهيب، فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد، ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، واستدل به على الجمع بغرفة واحدة. وفيه نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة، ولمسلم من رواية خالد المذكورة ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، فاستدل به على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية. وفيه بحث فقط. أحسنت. نعم باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثني عمرو بن يحيى قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. ما فيه تلك واضح نعم فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرقات في احتمال أن تفسرها أو تكون صفة ثانية صعبة أما قلنا أنها صعبة. نعم باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن نافع. نعم إذا فيها نسخة ثانية هو من نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم وضوء الرجل مع امرأته لا بأس به وكذلك اغتساله مع امرأته لا بأس به بل كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى آله وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد. قالت تختلف أيدينا فيه يعني هو يرفع وأنا نزل يد وكذا أو بالعكس. وهذا لا شك أنه من أسباب المودة والمحبة بين الزوجين أن يكون كل منهما يشارك الآخر في طهارته الغسل والوضوء. وقال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يريد بذلك النساء مع أزواجهن وليس يريد أن النساء مع الرجال الأجانب لأن هذا ليس معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف وفضل وضوء المرأة كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد في ذلك فيه نظر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل. وهذا الحديث ضعيف لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها وأنها قالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجلب. والعجب أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وتتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل واستدلوا بحديث النهي لا يتوضأ الرجل بفضل نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل مع أن توضأ الرجل بفضل طهور المرأة ورد فيه الجواز والعكس لم يرد فيه الجواز وهم لم يأخذوا بالعكس أصلا. وهذا مما يستغرب من استدلال بعض العلماء رحمهم الله كيف تستدل بحديث واحد على حكمين مختلفين عندك مع أن الحكم الذي استدلت به عليه قد وردت أحاديث تدل على خلاف ما في هذا الحديث الذي استدلت به. فهمين الموضوع؟ طيب الحديث الآن أمامنا لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. إذا أخذنا بظاهره قلنا المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل والرجل لا يتوضأ بفضل المرأة. لكن الفقهاء أو بعضهم قال لا تتوضأ لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة وللمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. طيب وهذا لا شك أنه ليس بصواب. ثم إنهم قالوا لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بفضل المرأة، وهذا أشد وأشد. نعم لكن سبحان الله. نعم أحسن الله إليكم. بالنسبة لاغتسال المرأة مع الرجل اليوم، أقول مثل هذا يا شيخ، ألا يكون فيه خلال بالمروءة؟ والله الرجل مع زوجته ما بينه مروءة، الرجل مع زوجته ما بين ما في شيء، لا سيما يعني في الحمام أقول والله يعني في بيت الخلال. على كل حال الحمام أكثر ناس عندهم مسابح خاصة وبعضهم في المراحيض، لكن على كل حال هذه مسائل خاصة. إذا كان الرسول مع أهله بينهم القدر مثلا أو الإناء تختلف الأيدي فيه. نعم أي ما في شك، ولهذا حديث ما رآه مني ولا رأيته منه ضعيف ما هو صحيح. وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يدل على أنه يجوز. كذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأهله في لحاف واحد. أنت نعم أي نعم ما هي موجودة الآن تبجينا إن شاء الله ما هي موجودة. يعني حديث ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا قينا، لكن احنا نقول يجب حمله على الرجل واهله وهو الرجال الاجانب هذا ما يمكن. صحه الحديث اي ايوه حديث أبد أبد ولا شيء. الفقهاء يقول تعبد، الفقهاء يقول هذا تعبد، والصحيح أن أصلح الحديث ما صح. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. هذا الباب يقول البخاري رحمه الله باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. المغمى عليه هو الذي أصابه الإغماء، والإغماء بمعنى التغطية، يعني غطي عقله من مرض أو غيره. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وصب عليه من وضوئه، فيستفاد من هذا أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء من أجل أن يصفو، وهذا مستعمل، يصب الماء من أجل أن يصفو، كما أنه يصب على المريض بالحمى يصب عليه الماء من أجل أن يبرد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحمى إنها من فيح جهنم فأبردوها بالماء. والغريب أننا كنا نقول كيف يصب عليه الماء البارد وهو إذا مس الماء يكوش جلده، ولكن صار هذا هو العلاج الوحيد من أحسن العلاجات حتى الآن. مع ترقي الطب يستعملون هذا العلاج السهل الذي لا يدخل البدن منه شيء، يعني ليس حبات عقاقير ربما تؤثر، بل هذا علاج ظاهري محسوس. وتصبر وعلى كل المريض بالحمى سوف يعني يتكله أو يتأذى من الماء البارد، لكن ليتصبر حتى يزول تزول الحرارة. وتعليل ذلك والله أعلم أن الحرارة تخرج من الجوف وتكون على السطح ويبقى داخل الجوف باردا، ولهذا يحصل مع المريض بالحمى قشعريرة كأنه بردان لأن باطنه بارد، فإذا صب عليها الماء البارد يعني انحدرت إلى الأسفل وخرجت البرودة من الأسفل وحلت الحرارة واعتدل الجسد. وفي هذا الحديث أيضا الإشارة إلى إرث الكلالة. فما هي الكلالة؟ الكلالة هم الحواشي، هم الحواشي، وذلك لأن الورثة من النسب أصول وفروع وحواشي، فالحواشي هم الكلالة، وهي مأخوذة من الإكليل، والإكليل هو الشيء المحيط بالشيء كالهالة على القمر في أيام الشتاء وما أشبه ذلك. فعلى هذا نقول الكلالة هم من الحواشي، وقد ذكر الله ذلك في القرآن العزيز فقال يستفتونك يعني عن الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذه الصورة لا تنطبق إطلاقا إلا على من ليس له ولد ولا والد، لأنه لو كان له ولد أو والد اختلفت القسمة. طيب، بقول لا أعقل شيخ أن المغمى عليه يلحق من مجنون الأحكام في سفور الصلاة. لماذا؟ لا أعقل. نعم، يمكن وقد يقال لا أعقل يعني العقل الظاهري يعني لا أدرك كالنائم، لكن المغمى عليه من حيث الحكم يقل الصوت ولا يقل الصلاة على القول الراجح، والمذهب يقضي الصوم والصلاة، والصحيح أنه لا يقضي الصلاة إلا إذا كان الإغماء من قبله كالبنج. نعم. نعم. ولكن الحديث فيه صب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل نقول صب عليه من وضوء أحدنا؟ إيش؟ من وضوء أحد. لا، ما هو شرط، مو بشرط، ولهذا ربما لكني عجلت عن البحث فيها. ربما يقول قائل إن هذا ليس من أجل الماء ولكن من أجل البركة في وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقال أن التجربة الآن تدل على أن صب الماء على المغمى عليه مفيد، يوجب إفاقته. نعم، ما أدري، أخشى أن يكون في ذلك فتنة ويقال أنهم تبركوا بوضوئه. نعم. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. الله أكبر. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة. شوف المخضب عندك تفسيره. المخضب إناء توصل فيه الثياب. ثياب؟ توصل فيه الثياب. الثياب؟ الثياب. كيف تصبح ثياب وما تصبح فيه؟ يقول فصور المخضب لم يتسع لبسط كفه فيه لصغره. فيه فتح شيء. قوله باب الغسل والوضوء في المخضب هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، وقد يطلق على الإناء صغيرا أو كبيرا و... نعم فقط بس هذا الأخيرة هي تبينها. والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه، وعطف الحجار الخشب والحجارة على المخلب والقدح ليس من عطف الخاص العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه فقط. ما فيه لا شك أن كونه يعجز أن يبسط في كفة. يقول نعم. يقول فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب، وهو دال على ما قلناه أن المخضب قد يطلق على الإناء الصغير. نعم. ومباحث هذا الحديث تقدمت في باب الالتماس. هذا هو المقصود. المقصود أن المخضب نوع من الآنية، يكون صغيرا ويكون كبيرا، لكن هذا الذي في الحديث مخضب صغير. وفي هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم توضؤوا من هذا الماء الذي في هذا المخضب وكانوا 80 رجلا وزيادة. ومثل هذا لا يتأتى حسب العادة، لكن هذا من خوارق العادات الذي يعتبر من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. كيف؟ ذكر بحث خلاف انه يتوضا الرجال عن الزوج والزوجه. نعم. الرجال والنساء. لا احنا فسرناه على ظاهره. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الشاهد قوله دعا بقدح، ففيه دليل على جواز الوضوء من القدح. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا الشاهد قوله في ثور من صفر، والثور إناء شبه الطشت. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. اللهم صل وسلم. قوله أجلس في مخضب هذا مما يدل على أن المخضب كان يطلق على الإناء الكبير، لأنه لا يمكن أن يجلس الرجل في إناء إلا وهو كبير. وفي قوله لم تحلل أوكيتهن يعني أنها مملوءة لأجل أن يكثر الماء تزول الحمى من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على فضل عائشة رضي الله عنها لأنه صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتها، وفيه دليل على أنه يجب على الزوج أن يقسم للزوجات ولو كان مريضا، وأن القسم بين الزوجات واجب حتى على المريض. وفي أيضا دليل على أن المرأة إذا أسقطت حقها من القسم فهو لها ولا يلحق الزوج شيء، وذلك لأنهن لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم سقط حقهن. وفيه أيضا دليل على فضائل أو فضائل زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث آثرن ما يحبه على ما يحببنه، وإلا فمن المعلوم أن كل واحدة ترغب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، لكن آثرن محبته على محبتهن جزاهم الله خيرا. وفي أيضا دليل على الاستعانة بالغير في الوصول إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن هذا ليس بلازم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لأجل أن يحدث الناس. وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن لا يذكر بعض من في قلبه عليه شيء، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كان في قلبها شيء على علي، لأنه في حادثة الإفك أشار رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق عائشة، وقال النساء سواها كثير، وهو لم يشر بذلك كراهة لعائشة، كلا، لكنه لأجل أن يذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد في نفسه، فكانت يعني لم تذكر اسمه. عندكم علل بهذا؟ ما ذكر شيء. نعم. وش يقول؟ بس هذا الجواب أحسن من الأول، من جهة أن عائشة رضي الله عنها ليس في قلبها شيء على علم، لكن يمنعه قولها بين عباس ورجل آخر، بين عباس ورجل آخر. وقد يقال إن رجل آخر باعتبار أن كل واحد منهم يأخذ بيده بمفرده، فأرادت أن لا تقول بين عباس وعلي وأسامة ورجل الثالث، فالله أعلم. لكن من المعروف أن علي وعائشة رضي الله عنهما جميعا كان بين بعض الشيء، كما يكون في قلب الإنسان على أخيه، والمسألة ما هي هينة، يعني الإشارة بأن الرسول طلق عائشة ما هو هين على عائشة، أعظم من الدنيا كلها. نعم. من أين تؤخذ؟ تهريق. نعم. تهريق علي من سبيل الفرق. كيف؟ تهريق علي من سبيل الفرق. إيه نعم. إنه هذا ليس. نعم. هذا صحيح. في أن الإنسان يجوز أن يطلب الدواء من الغير، أن يداويه الغير، وهذا أمر قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله، قال تداووا ولا تداووا بحرام. وهذا ليس كالاسترقاء، أن الإنسان يطلب من يرقيه، لأن من صفة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم لا يطلبون الرقية من أحد، بخلاف الدواء، نعم. قوله يريق علي من سبع قرب لم تحل اوفيتهم. نعم. من سبع قرب يعني قرب كاملة. يحتمل كاملة او بعض او بعضها. المهم من سبع. لم تحل اوفيتهم. معناها انه ما صب منهم شيئا بعد الليل. بعد الليل؟ نعم. يعني يكون ابرد لهم. نعم. باب الوضوء من الثور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. فدعا بثور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس فأدبر بهما وأقبل تخالف المشهور تكلم عليها في الشرح. الصواب أقبل بهما وأدبر هذا هو الصواب. حدثنا مسدد نعم ها الضمير به وبها كيف به فأدبر به أدبر به فمسح رأسه فأدبر به وأقبل أدبر به يعني إيه؟ بدأ بمقدم الرأس ثم أقبل فمسح به رأسه فأدبر به وأقبل يعني مسح به بالماء. عندك فمسح به ده عندنا فمسح رأسه فأدبر به. على كل حال إن الصحيح أن الرأس يبدأ من المقدم إلى المؤخر ثم يرجع. لا مو بعض فأدبر به إيه؟ يعني ذهب إلى دبر ثم أقبل بدأ من الخلف إلى الأقبال. إذا بغينا نحمل على هذا يعني غصب لا بأس. أدبر بالماء. نعم. بالماء أدبر بالماء. عندك بالماء؟ لا يعني فمسح به رأسه فأخذ الماء فمسح به أي بالماء. إيه فأدبر به. سيدي عندك النسخة؟ إيه فمسح به. هذه أوضح. فمسح به رأسه فأدبر به. هذا أوضح. أدبر بالماء. نعم. كيف؟ تقول الحديث المتقدم. نعم. تكلم عن هو أدبر ثم. إيه طيب شقول؟ راح خالد. صار أقول شرح العيني يدل على أنه هذا يخالف الأول. قوله بدأ بمقدم رأسه الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك ففيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه. لظاهر قوله أقبل وأدبر ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب. وسيأتي عند المصنف قريبا من رواية سليمان بن بلال فأدبر بيديه وأقبل فلم يقم في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه أي بدأ بقبل الرأس وقيل في توجيهه غير ذلك. والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح، فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر، والمشهور عمن أوجب التعميم. والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة، ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم، والله أعلم. وعلى كل حال، مسح الرأس الذي لا أشكال فيه أن يبدأ بالمقدم هكذا حتى يصل المؤخر ثم يرجع، وكل رواية تحمل عليها. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبر من بين أصابعه، قال أنس فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. الله انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في استعمال الماء في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والصاع صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 أمداد، ويتوضأ بالمد أي بربع الصاع، وهو قليل جدا. يعني لو رأيت المد مد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشبه الكأس الذي يشربه الإنسان إذا جاء وهو عطشان، ومع ذلك يجزئه في الوضوء. الصاع يجزئه في الغسل، وذلك لأنه كان يعترف اعترافا. أما بالنسبة لوقتنا الحاضر فهل يكفي المد في الوضوء والبزبوز يمشي؟ ولا الصاع. نعم، ولا الصاع حقيقة. فهل يقال إن هذا زيادة على المشروع أو إسراف؟ ينظر، إذا كان الإنسان لا يغسل الأعضاء إلا على حسب ما جاءت به السنة فإن صب الماء لا يمكن حصره ولا يمكن ضبطه، ولكن يعرف فيما لو توضأ الإنسان من إناء يغترف منه اغترافه عرف. فإذا قال قائل: كم صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم من المعايير المعروفة عندنا الآن 2.40 كيلو بالبر الرزين يعني الدجن، وذلك بأن تضع برا كما وصف الفقهاء في إناء برا دجن وتزن، فإذا جاء هذا المقدار من الوزن فهذا هو الصاع، هذا هو الصاع. وقد تيسر لنا مكيال يقال إنه على مد النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محفوظ: هذا المد من فلان إلى فلان إلى فلان إلى زيد بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النحاس. وقسنا كيله فوجدناه قريبا أو مطابقا لما قال الفقهاء رحمه الله، واتخذنا منه مكيالا آخر صنعناه هنا، فصار عندنا الآن مكيال للصاع ومكيال للمد. نعم نريد أن نراه. نعم نريد أن نراه. نراه أي طيب نجي نأتي به إن شاء الله نأتي به. نعم شيخ. نعم أما مالك رحمه الله فكره أن يزيد الإنسان في الفطرة على صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله صواب إذا قصد الإنسان بذلك التعبد، أما إذا لم يقصد التعبد وقال أنا أريد أن يكون الزائد صدقة فليس فيه بأس. شيخ. نعم. نقول لو قال الشيخ قال أن ساعة الماء يختلف عن ساعة كيل الحب يا شيخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني يكون ساعة الماء. العلماء نقلوه إلى الوزن، قالوا إنه نقل إلى الوزن لأجل أن ينضبط، ولا هو الأصل إنه بالحجم لا بالوزن. نعم. لكن ضبطوا هذا وضبطوه بالبر الرزين ضبطا لا. كتاب المسح على الخفين. حدثنا أصبر بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. هذا المسح على الخفين أحاديثه بلغت حد التواتر، كما قيل في ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وهل القرآن العزيز دل عليه؟ الجواب نعم على القول الصحيح، وذلك باختلاف القراءتين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، فإن الصحيح أنها معطوفة على الرؤوس وأنها تفيد أن الرجل تمسح، ولكن السنة بيّنت أنها تمسح في حال وتغسل في حال، تمسح في الخفين وتغسل من دون الخفين، والسنة تبين القرآن. وعلى هذا فيكون مسح الخفين ثابتا بالقرآن والسنة، وكذلك أجمع الصحابة عليه، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الأشياء، لكن في الأصل أنه مجمع عليه، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض، فإنهم لا يمسحون على الخفين ولا على الجوارب. ولهذا جعل بعض العلماء رحمهم الله جعلوا هذه المسألة في العقائد، كصاحب الطحاوية فإنه جعل المسح على الخفين من العقيدة، لأنه صار شعارا لأهل السنة وعدمه شعار للرافضة فأدخلوه في العقائد، وإلا فهو من الفقه. ثم إن المسح على الخفين له شروط، فمن الفقهاء من أكثر هذه الشروط وأتى بشروط لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا بالإجماع، ومنهم من قال نقتصر على ما جاء في السنة ولا نزيد على هذه الشروط التي جاءت بها السنة، لأن زيادة الشروط تستلزم تضييق الحكم، لأنه كلما كثرت الشروط قل الوجود. ولا يجوز لنا أن نحصر الحكم الذي أطلقه الله عز وجل حتى نضيق على عباد الله. وهذه الطريقة هي المنهج السليم، أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل شروطاً فيما جاء مطلقاً بغير دليل، لأن ذلك يستلزم تضييق ما وسعه الله. وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث بيان الشروط. وفي قول عمر رضي الله عنه: إذا حدثك شيئاً ساعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، تعديل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ودليل على أنه على قبول خبر الواحد في الأمور الدينية. نعم. وقال موسى: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. هذا من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على على على خفين. نعم. قبل خبر الواحد في الأمور الدينية. الدينية. نعم. مقصود العقائد يعني. نعم. مقصود العقائد. الدينية مطلقة، العقائد ودخول الشهر ودخول الوقت وما أشبه ذلك. نعم. الله ها؟ قيد الخف بأنه ما كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غير صحيح. صحيح أن الخف كل ما يلبس على الرجل من جلد، ولكن ثبت أيضا المسح على الجوارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهما الشراب. ثم إن المعنى يقتضيه، لأن الحكمة في المسح على الخفين هو مشقة النزع وخوف الضرر على القدم، لأن القدم إذا أخرجت بعد الدفء ثم غسلت فقد يكون ذلك سببا في مضرتها إما بشلل أو غيره. فإذا فرضنا تنزلا أنه لا بد أن يكون الخف من جلد، قلنا غيره لا يختلف عنه في الحكمة التي من أجلها جاز المسعى الخفي. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال هذا أيضا عن صحابي ثالث وهو عمرو بن أمية الضمري، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين. نعم. عن جعفر بن عمرو بن أمية. نعم. عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبر. من أبوه؟ عمرو بن أمية. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة. عندنا وخفين تسعة. من عندكم وخفين؟ ها؟ أين؟ وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم. اذن في هذا الحديث المسح على الخفين وعلى العمامه ايضا. والعمامه هي ما يلبس على الراس ويكور عليه ويعم اكثره. وسيأتي إن شاء الله هل يشترط لها ما يشترط للخفين من التقيد بأيام معلومة ومن لبسها على طهارة؟ يأتي إن شاء الله. شيخ نعم، إذا قيل عن أبيه دائما يعود الضمير إلى المذكور هذا. إي نعم، إلى عن فلان ابن فلان عن أبيه. إي نعم، فهو أبوه المباشر. المباشر نعم. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. هذه مختلف في عدد الضمير. اي نعم مختلف فيها لان لاجل انه ما ادرك جده على قول بعض العلماء، فلذلك قالوا انه يحتمل انه انقطع، والصحيح انه ليس فيه انقطاع. يعني شعيب يا شيخ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اسلم متصل. يا ابو شعيب ما ادرك اباه يعني؟ نعم، يعني شعيب ما ادرك لا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وابي وابو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وشعيب هو الذي فيه الخلاف. انا هذا اللي اسال عنه، هذا اللي هذا السؤال. لا، هذا مختلف فيه، وصحيح السلسله ما فيها اشكال. اصلي صحيح ان شعيب المراد يا شيخ، لانه موجود عندك. لان هنا يا شيخ قال في الحديث عن عمرو قال رايت، فهو صرح بالاب انه عمرو. نعم، فنقصد أنها تكون قرينة. إذا قيل عن فلان عن إذا أبيه، قيل فلان عن أبيه عمر مثلا أو خالد، أو فالمراد الأب المباشر، هذا الأصل. نعم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم، هذا من الشروط التي دلت عليها السنة أنه لا بد أن يلبسهما على طهارة، لقوله لما أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت القدمين طاهرتين. وهل قوله طاهرتين موزع على كل قدم وحدها أو هو للجميع؟ بمعنى هل إنه يدل على أن الرسول غسل اليمنى ثم أدخلها الخف ثم اليسرى ثم أدخلها الخف، أو المعنى أنه أدخلهما بعد أن كانتا طاهرتين، يعني بعد أن فرغ من الوضوء؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، والاحتياط أن يقال بالثاني، لأن هناك أحاديث يقول فيها إذا توضأ ولبس خفيه ولا يطلق الوضوء إلا إذا تم بغسل جميع الأعضاء، فالاحتياط أن لا يلبس الخفين إلا بعد أن تتم الطهارة كاملة بغسل قدميه جميعا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يصل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف ثم اليسرى ويدخلها الخف، وقال إنه يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، فما دام في الأمر السعة فلا تلبس حتى تكمل الوضوء. لكن لو فرض أن أحدا سألك بعد أن مضى وصلى وهو قد أدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، فهنا يتوجه أن يقال لا تأمره بالإعادة، ولكن قل له لا تعد ولا تعد. نعم، هذا الشرط أن يلبسهما على طهارة، وهذا لا شك فيه. هناك شروط يشترط أيضا أن يكون في المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وقيل إنه لا حد في ذلك، وأن الإنسان يمسح متى شاء، وأن التحديد نسخ. وقيل لا حد في ذلك عند الضرورة، وأما بدون ضرورة فلا بد من التقيد بالحد. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول عند الضرورة كما لو خاف من البرد الشديد لو خلعهما فلا حرج أن يمسح. وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، لأن أدنى ما نقول إذا كان هناك ضرورة فإنه يشبه إيش؟ الجبيرة، فلا تتوقف، ما دامت الضرورة قائمة فامسح، وأما بلا ضرورة فلا بد من التقيد بالوقت. ثم متى يكون هذا الوقت؟ هل هو من اللبس أو من الحدث أو من المسح؟ فيه ثلاث أقوال، والصواب أنه من المسح، وأن الإنسان إذا مسح بعد الحدث أول مرة فمن هنا يبتدئ الوقت. وبناء على ذلك لو أن الرجل لبس لصلاة الفجر وأحدث بعد طلوع الشمس ولم يتوضأ ويمسح إلا بعد زوال الشمس، فابتداء المدة على القول الراجح من بعد زوال الشمس، من أول مرة المسح. وبهذا يمكن أن يمسح الإنسان، أن يصلي الإنسان بخفيه وهو مقيم 3 أيام. نعم، أي ممكن بأن يلبس لصلاة الفجر يوم الأحد لصلاة الفجر ولا ينتقض وضوءه إلا بعد أن صلى العشاء ثم نام، ولما قام لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح، حينئذ يبتدئ من فجر يوم الاثنين، فبقي يوم الاثنين يمسح، له أن يمسح إلى صباح الثلاثاء كذا. وقبل الوقت الذي مسح فيه يوم الاثنين بربع ساعة مسح يوم الثلاثاء وانتهت المدة، ولكنه بقي على وضوءه إلى أن صلى العشاء من ليلة الأربعاء. نعم، كم صلى فيها؟ الأحد والاثنين والثلاثاء. أي نعم، 3 أيام. وهذا مبين على القول بأن تمام المدة لا ينتقض به الوضوء، وعلى القول بأن ابتداء المدة من أول مرة المسح. يشترط أيضا أن يكون في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر، وقد دل على ذلك حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. كم هذه من شروط؟ 3 شروط. هذه لا إشكال فيها. وأما اشتراط أن يكون طاهرا فهذا واضح فيما إذا أراد الإنسان أن يصلي بهم، فلا بد من طهارتهما، لأنه لا يمكن أن يصلي بنجس. لكن إذا كان لا يريد أن يصلي به، إنما يتوضأ لقراءة القرآن مثلا، نعم، إذا كان لا يريد أن يصلي بهما ولكنه توضأ لقراءة القرآن وفي أسفل الخفين نجاسة ومسح عليه، فهل نقول إن الوضوء تم وأنه يقرأ القرآن على طهارة، وأنه إذا أراد الصلاة نزعهما ثم صلى؟ نعم، نقول نعم لا بأس. أما لو كان من جلد النجس فهنا لا يصح المس عليه، لأن النجاسة عينية ولا يزيد المس إلا تلوثا ونجاسة. هل يشترط أن يكون مباحين فلا يجوز المس على خفين مغصوبين أو ثمنهما المعين حرام؟ نعم، في خلاف على قولين. بعض العلماء يقول لا بد أن يكون مباحاً، لأن المسح رخصة ولا تنال بالمعصية، ولبس الخفين معصية. والصحيح أنه ليس بشرط، وذلك لأن تحريم لبس الخفين الموصوفين ليس من أجل المس بل مطلقا، فهما كالصلاة في ثوب مغصوب، والصلاة في الثوب المغصوب على القول الراجح صحيحة. طيب، يشترط أن يكون ساترين على قول يرى بعض. نعم على القول في خلاف، بعض العلماء يقول لا بد أن يكون ساترا لجميع ما يجب غسله من القدم، وأنه لو ظهر من القدم مثل الخرز يعني مثل مكان الخرز فإنه لا يصح المس عليه. والعلة قالوا لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المس، يعني لا يجتمع مع المس. والقول الراجح أنه ليس بشرط، وأن هذا التعليل عليل، لأن ما ظهر فرضه الغسل إذا ثبت أنه لا يجوز المس على الخف، وأما إذا ثبت أنه يجوز المس على الخف الذي فيه شيء من الشقوق فما ظهر ليس فرضه الغسل، بل فرضه المس يمسى عليه مع الخف. وهو مبني على القاعدة أن العبرة بالأكثر، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو لبس ثوبا فيه حرير وفيه قطن فالعبرة بماذا؟ بالأكثر. هنا نقول مثل إذا كان أكثر الرجل مستورا بالجورة فليصح المس عليه. طيب، هل يشترط أن لا يصف البشرة؟ في خلاف أيضا، منهم من قال يشترط أن لا يصف البشرة، ومنهم من قال لا يشترط، ويظهر ذلك فيما لو لبس جوربا من بلاستيك. الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لبس جوربا من زجاج، لكن هذا صعب، إنما لو لبس جوربا من بلاستيك الآن ممكن هذا. فعلى مذهبنا نحن الحنابلة إن لا يصف المس عليه. لماذا؟ ليس صف، لأنه يصف البشر، مع أنه لم يظهر شيء من القدم، لكن يقولون إنه يصف البشر. وقالت الشافعية مع إنه يصف المس عليه، مع قولهم بأنه لا بد من الستر، قالوا لأن هذا لا يظهر منه شيء من القدم، وليس الشرط ستر القدم، بل الشرط أن لا يظهر شيء من القدم. وهم القواعد أقرب من فقهائنا، ولكن الجميع قولهم مرجوح، والصواب أنه متى كان فيه شيء لما كان فيه منفعة للرجل ونوع من المشقة بالنزع فإنه يجوز المس عليه. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين، العصائب العمائم، والتساخين الخفاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله أظنه أو غيره قال هذا فيه دليل على أن كل ما يسخن الرجل فإنه يجوز المس عليه، لئلا تتضرر الرجل بكشفها ثم غسلها، لا سيما في أيام الشتاء. طيب، إمكان المشي فيه هل هو شرط؟ لا ليس شرط، فيه خلاف. بعضهم يقول لا بد أن يمكن المشي فيه، فلو كانت رجله صغيرة جدا ولبس خفا كبيرا فهذا لا يمكنه المشي فيه، لأنه رجل الصغيرة ما ملأت ساق الخف، فكيف يمكن أن يمشي فيه؟ والصحيح أنه يصح المس عليه، لأن هذا قد نحتاج إليه فيما لو كان الإنسان مريضا لا يريد أن يمشي، ولبس خفا بهذه المثابة، هل نقول يمسح عليه أو لا؟ نقول يمسح ما دامت الرجل دافئة به ويحصل فينا زي مشقة فليمسح عليه. والمهم أن القاعدة عندنا في هذا الباب أن نقول ما لم يثبت اشتراطه فيما ذكره الفقهاء من شروط المسح على الخف فإننا لا نعتبره، ونبقي الأمر على ما أطلقه الشرع، لأن ذلك هو التيسير على الأمة، ولأنه ليس من حقنا أن نضيق على عباد الله ما أطلقه الله. والله أعلم. نعم الآن خالد عنده بحث إيش؟ نعم خالد عنده بحث. بحث عن إيش؟ بحث عن أطراف حديث سعيد بن خالد. خالد حامد نعم لا هو أظن اعتذر بالاختبار قال لي انت الاختبار لأنه يقول إن الفقير ما عليه زكاة والوقت بالنسبة له فقير. شيخ بالنسبة للساعة والمدة إيش بالنسبة للمدة والساعة؟ أي أنا نسيت هذه حقيقة نسيت لأن عندي تصحيح اختبارات الطلبة والتصحيح هذا مشكل يقطع الإنسان يروح على الوقت وهو بس عطوه زاد نمرح انقصه نص نمرح نعم ثم بعض الطلبة يفتح لك شيء ما ما ما, ما تعرفه صح الجواب الأول على أنه صحيح ثم يمتد إلى الطلب الثاني جابنا المعنى على أنه أصح وأحسن ترجع عند الأول تعدل زود ولا نقص نعم مشقة ما يعرف هيدا اللي عنه مشقة. ثم عندنا بعد ما شاء الله ناس خطوطهم جميلة جدا يرتاح الواحد لا بالعكس لا صحيح وفي خطوط ما تقدر تقراها تعرفون لام ألف نعم يحط بطنها الوسط ويحط ما لها القرون مثل قرون الهر صغير أثمر سبحان الله يعني تعجب غدا إن شاء الله نعم قل غدا إن شاء الله كيف؟ قل غدا إن شاء الله لعل إن شاء الله نخلص منها عادي إن شاء الله نعم نعم خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. بسم الله الرحمن الرحيم هذه الترجمة تدل على عمق نظر البخاري رحمه الله. قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة يشير إلى الوضوء من لحم الإبل ولم يسقه لأنه ليس على شرطه، فهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. فلحم الإبل ناقض للوضوء، نيئه ومطبوخه قليله وكثيره، شحمه ولحمه كله ناقض، الكبد والأمعاء والكرش والقلب والرأس كل ما في جوف البعير كل ما كان داخل جلد البعير فإنه ينقض الوضوء ولا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق توضأوا من لحوم الإبل، وهو يعلم أن الناس يأكلون كل البعير، يأكلون الهبر ويأكلون الشحم ويأكلون الأمعاء ويأكلون الكرش كلها تؤكل. وربما لو وازنت بين الهبر وبين غيره لوجدت أن غيره أكثر، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل ولا يجب الوضوء من لحم الشاة وكذلك البقر وبقية الحيوان. طيب فإن أكل الإنسان لحم خنزير هل يجب عليه الوضوء؟ لا الحاجة ضرورة، إنسان مضطر وأكل لا ينتقد الوضوء. وإن كان أخبث لأن في لحم الإبل علة لا توجد في غيره من اللحوم وهي العصبية، ولهذا تجد أصحاب الإبل أشد الناس طباعا وأغلظهم، واللحم كذلك. فإذا توضأ الإنسان خفف من حدة هذا اللحم ومن تأثيره على البدن. طيب وقوله والسويق، يعني الإنسان يقول ما هو يعني الجامع بين لحم الشاة والسويق؟ السويق تعرفون أنه الحب المحموس ثم يطحن ويؤكل، يثرى بدهن أو غيره ويؤكل. ويشير رحمه الله إلى الوضوء مما مست النار، هل يجب الوضوء مما مست النار أو لا؟ وقد ورد به الأمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال توضأوا مما مست النار، لكن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار مثل الخبز والمطبوخ وغيره. والصواب أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر أمره أنه لا يتوضأ منه. ثم ذكر ثلاثة من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان أكلوا من لحم الشاة ومن السويق ولم يتوضأوا، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أكل من لحم الشاة ولم يتوضأ. نعم. كان آخر الأمرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء، أي ترك الوضوء. نعم. هذا ما ينسخ حديث توضأ من لحم الإبل؟ لا، لأن لحم الإبل خاص وهذا عام. مسته النار، إيه، هذا خاص وهذا عام، يعني ترك وضوء مما مست النار إلا لحم الإبل، وأيضا لحم الإبل ينقل سواء ني ولا مطبوخ. نعم. شيخ، الذين قالوا بأن لحم الإبل كل ما في الجلد ينفض وضوء قصوا على لحم الخنزير. نعم. وأن تحريم لحم الخنزير ليس خاص بالهضم. نعم. فهل ينفض وضوء ما لم يؤكل من البعير؟ المرأة. لا. ما لم يؤكل كالوبر والعظم إلى شيء. هل الناس يأكلون اللحم؟ الشعر؟ لو أكله فنقول ينتقل الوضوء، أو نقول أنه ليس داخلا في جوف البعير، بمعنى أنه لا يشمله الجلد. العظم ليس داخل الجلد. أي داخل الجلد. هل ينقض؟ ينقض الوضوء، يعني لو كسر عظام وأكل ينقض الوضوء. والوبر كذلك؟ الوبر خارج الجلد. والجلد؟ الجلد ينقض الوضوء، يعني لو أكله انتقض الوضوء. نعم. المرق واللبن فيه خلاف، وفيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله، فمنهم من قال يجب ما دام طعم اللحم في هذا المرق فيجب، ولكن الظاهر أنه لا يجب إن توضأ فهو أحسن، وكذلك يقال في اللبن. وربما يستدل لذلك بأن العرنيين الذين قدموا المدينة واستوخموها وأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء. نعم. كم؟ ثلاثة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتزل من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار الأكل من الكتف، وهو أحسن اللحم لحم الكتف، ولا سيما الذراع أيضا لأنه أرق وأطعم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختاره. وفيه أي في الحديث الثاني جواز الاحتزاز بالسكين من اللحم، لكن هل فيه دليل على جواز الأكل بالشوكة؟ ويقطع اللحم ويأكل، لكن هل فيه دليل على جواز الأكل بالشوكة؟ نعم لا، لكن يقال الأصل الإباحة، فما دام لم يرد نهي عن الأكل بالشوكة فالأصل الإباحة. اللهم إلا أن يكون هذا من خصائص الكفار أنهم هم الذين يأكلون بالأشواك، فحينئذ ينهى عنه لأنه من باب التشبه بهم. وفي هذا الحديث إشكال أنه دعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، كيف يقوم من أكل ليصلي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام؟ والجواب عن هذا أنه قال هذا مما يدل على أن قوله لا صلاة بحضرة طعام مقيد بما إذا كان يشغله حضور الطعام عن حضور قلبه في الصلاة، وأما إذا كان لا يهتم بذلك فليصلي. وفيه أيضا في الحديث والذي قبله دليل على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، ولا يجب الوضوء من لحم الغنم. وفيه أيضا دليل على مسألة أصولية، وهي أن ترك الفعل مع قيام موجبه يدل على أنه ليس بمشروع، فالرسول ترك الوضوء مع قيام السبب الموجب وهو الأكل لو كان إيش؟ لو كان موجبا. والله هذا أتوقف فيه، يعني المشروبات أتوقف فيها، أما المأكولات فيقال هي على الأصل لكن ليس بواجب. نعم بعض الناس يقول الأكل بالملعقة يا شيخ أقرب من السنة من الأكل باليد. أقرب من السنة؟ أقرب من السنة من الأكل باليد. كيف ذلك؟ أنه ملعقة ثلاثة أصابع. ها؟ ثلاثة أصابع. أنا أوافق على هذا بشرط أن يأكل الملعقة. كيف شيخ؟ أنا أوافق على هذا الرأي بشرط أن يأكل الملعقة. الرسول يأكل بثلاثة أصابع، أخذ الملعقة بثلاثة أصابع ويأكل الملعقة أكل بها، هذا يقال أكل بالملعقة ولا يقال أكل بثلاثة أصابع. شوفوا يا جماعة الفهم، يعني فهم بعض الناس سبحان الله العظيم. وعلى أنا سامع هذا اللقاء، لكن إلى هالحل يأكل بثلاثة أصابع، هل يقال هذا أكل بثلاثة أصابع ولا بالملعقة؟ بالملعقة، إلا لو أكل الملعقة قلنا أكل بذات أصابع. نسأل الله أن الله يرزق أخواننا أن يعرفوا أنفسهم حتى يعرفوا كيف يتسلطون على النصوص وينزلوها على ما يضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. إيش؟ أي يقول بعض الناس أنت تمسك الملعقة بثلاثة أصابع كذا ثم تأكل به، وكان الرسول يأكل بثلاثة أصابع، هذا هو أكل الرسول. فقلنا له نعم، أنت إذا كانك تأكل هذه الملعقة بثلاثة أصابع تأكلها لا بأس. شيخ الصنعة هذه مفقودة يا شيخ. أيا لكن هذا صادق لبعض الناس ما يستعقل خمسة. على كل حال كل مقام له مقال، كل مقام له مقال. الرز ما يمكن تأكله ثلاثة صادق. بعض المأكولات تختلف، كل مقام له مقال. ولا هذا وليس هذا موضع البحث. نعم. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا فيه دليل على اجتماع القوم على أزواجهم، يعني أن يجمعوا أزواجهم ويجتمعوا عليها لا سيما الرفقة في السفر إذا كانوا رفقة، فإن من السنة أن يجمعوا أزواجهم ويأكلوها جميعا. وهذا الآن يعني قد لا يكون موجودا لأن الناس الحمد لله كل ما في سيارته معه أهله وطعامه، لكن فيما سبق كانت السيارات الكبيرة تحمل إلى 30 نفر إلى 40 نفر إلى 50 نفر من يعني من مدن متعددة، مثلا من عنيزة من بريدة من الرص من البدايع، جماعات في سيارة واحدة لأن السيارات قليلة. ثم إذا نزلوا كل واحد يكون له مكان، هو 2 أو 3 معه والثاني كذلك، يعني كل ومع أهل بلده. هذا خلاف السنة، السنة أن نجتمع نأتي كل واحد منا يأتي بزاده الذي معه ونجتمع عليه لما في ذلك من الإلفة والبرق. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام انظر دعا بالأزواج عليه الصلاة والسلام فلم يؤتى إلا بالسويد، يعني كأن القوم ليس معهم شيء. وتعرفون أنهم يعني في غزوة خيبر لم يكن معهم شيء كثير من الأزواج، حتى أنهم لما فتحوا خيبر جعلوا يأكلون البصل. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتمضمض بعد الأكل، لا سيما الأكل الذي يكون فيه شيء من الدسم حتى لا يعلق في أسنانه شيء من ذلك. وفيه أيضا إشارة إلى عناية الشرع والدين الإسلامي بالنظافة، لا سيما نظافة الفم، لأن الفم في الواقع هو الطاحونة التي تطحن لك الطعام. ففي الفم طواحين تطحن، في الفم أيضا عيون، عيون تثري ما تأكله، ولهذا تدخل الطعام يابسا فإذا مضغته مرتين أو ثلاثا وإذا بالعيون قد هملت عليه وأروته. فإذا كان هذا المحل محل العجل ومحل المضغ والطحن إذا كان نظيفا كان هذا أدعى لنظافة الجسم، وبالعكس إذا كان غير نظيف فينبغي الإنسان إذا أكل ولا سيما إذا أكل مما يبقى في الأسنان أو مما يكون له دسم أن يتمضمض اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتحصيلا لما فيه الخير لأسنانه. وفيه أيضا اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولهم ومضمضنا. نعم ما شاء الله أخذ كل أهل الأسئلة. شديد على بقاء الاستحباب في الوضوء من الله. نعم. الدليل أن الرسول أمر به ثم تركه، وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، هكذا قال. نزل إلى الاستحباب. إيه. مثل ما أمر بالقيام للجنازة ثم تركه، قال وتركه إياه يدل على أن الأمر ليس للوجوب، ولهذا تجد في تعبيرات العلماء دائما وتركه ذلك لبيان الجواز. أي جواز الترك. هنا. خلص ثلاثة. لا نضيع يا حجاج. باقي واحد. طيب يلا. ذاك الإنسان في المقام إلى الصلاة يحس في طعم نعم. كيف؟ إذا قام الإنسان بعد الأكل قام إلى الصلاة يحس نعم. طعم الأكل بثمن. إيه ما يضر. لا لا يضر. بالنسبة للصلاة لا يضر. نعم. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال وحدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. اللهم صل وسلم عليه. فعل وعلل عليه الصلاة والسلام. فعل فمضمض من اللبن وعلل بأن له دسما، فيؤخذ من هذا مشروعية التمضمض من كل مطعوم فيه دسم سواء كان مشروبا أو ممضوغا، فإنه ينبغي أن يتمضمض منه لإزالة هذا الدسم. وإذا كان الدسم كثيرا فيحسن التسوق، ولهذا قال العلماء يسن التسوق عند الفراغ من الأكل إذا تغير الفم بذلك حتى يزول أثره بالكلية. نعم. باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. حدثنا أبو معمر قال فيها وجهان. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذا سبق الكلام على النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، وبينا أن القول الراجح أنه ما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقضه، فإن كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإنه ينقضه. وفي هذا الحديث بل في هذين الحديثين دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يعطي نفسه راحتها، وذلك إذا حس بأنه محتاج للنوم فليقطع الصلاة لا يصلي حتى وإن كان في وقت فاضل كآخر الليل مثلا، فلينم وليرح نفسه. أولا لأن لنفسك عليك حقا، وثانيا لأنك لا تدري ما تقول أحيانا مع شدة النوم أو النعاس لا يدري الإنسان، ربما يريد أن يقول رب اغفر لي فيقول اللهم عاقبني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، وربما يريد أن يقول سبحان ربي الأعلى فإذا به يقول سبحان ربي العظيم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يرفق بنفسه وأن يعطي نفسها حقها من الراحة بدون إخلال بواجب، والإنسان راع على نفسه يجب عليه الرعاية الحسنة. والله أعلم. نعم. عندك بحث سؤال انت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد بن مخلد. الشاهد من هذا الحديث قوله كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند كل صلاة، ولم يقل إذا أحدث، فدل هذا على أنه يسن للإنسان أن يتوضأ عند كل صلاة وإن لم يكن محدثا. لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا، ليس على سبيل الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومفهومه أنه إذا لم يحدث ولو كان على وضوء سابق فإن صلاته مقبولة. وعلى هذا فيكون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا يكون متضمنا لشيء محذوف معروف وهو الحدث، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث فأصلوا وجوه. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا حقيقة أننا مر علينا مسح الخفين أظن ومها العمامة، مر علينا المسح على العمامة ولم نتكلم عليه. العمامة يمسح عليها لكنها خاصة بالرجال، أما النساء فلا يمسحن العمائم بل ولا يحل لهن لباس العمائم لأن ذلك من باب التشبه بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وهنا نطرح سؤالا أيها الإخوة، لباس في ختام النساء هذه المادة البنطلون، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.